حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وقضى يا من يسمع كلامنا يا من يرى مكاننا يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا ها نحن ببابك واقفون ولثوابك متعرضون وندعوك ونستمير إليك ونرجوك ندعوك دعاء من ذلت لك رقبته ورغم لك أنفه وخشعت لك جوارحه وخضعت لك أركانه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب السماوات والأرض يا رحمن يا رحمن يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما يا من له تنزل يليق بجلاله في هذه الساعة المباركة فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له يا رحيم يا رحمن يا ودود يا غفور يا شكار يا غفار اللهم يا حي يا قيوم يا إلهنا ويا مولانا ويا خالقنا ويا رازقنا ويا سيدنا ويا مولانا يا ربنا يا الله يا ربنا يا ربنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم استجب لنا يا رب اللهم يا حي يا قيوم لا تحرم عنا إجابة الدعوة بذنوبنا وبذنوب بعضنا اللهم لا تحمل إجابة الدعوة في ذنوبنا ومعاصينا يا رب يا رب يا رب يا حي يا قيوم يا رب يا ذا الجلال والإكرام نرجوك يا إلهنا نرجوك ونمتهن إليك يا الله يا الله اعتق رقابنا من النار يا رب اعتق رقابنا من النار يا رب اعتق رقابنا من النار يا ربنا يا ربنا لا اللهم انزل خلقنا لا تشري خلقنا بالنار اللهم اكتبنا في هذه الليلة من عتقائك من النار اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار يا رب يا حي يا قيوم اللهم لا تحرمنا رؤيتك اللهم لا تحرمنا رؤيتك اللهم لا تحرمنا رؤيتك يا رب العالمين اللهم اجمعنا ووالدينا في جنات النعيم اللهم اجمعنا ووالدينا في جنات النعيم اللهم اجمعنا ووالدينا في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارفع قدرهم ويسر أمرهم اللهم كفر عنهم سيئاتهم وأحسن خاتمتهم واغفر لمن مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واختم قدر الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر مجاهدين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها اللهم أطعم شعرهم واكس عاريهم واحمل حاميهم واشفي مرضاهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم واربط على قلوبهم اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن السماوات والأرض يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما أنزل على إخواننا المأسورين من فيض رحماتك اللهم أنزل عليهم من فيض رحماتك اللهم أفرغ عليهم صبرا اللهم أفرغ عليهم صبرا اللهم ردهم إلى أهلهم عاجلا لا آجلا اللهم ردهم إلى أهلهم سالما لا اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين اللهم عليك بأعدائهم أعداء الدين من النصارى واليهود والشيوعيين وأعوانهم يا رب العالمين اللهم عليك بهم أجمعين فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بمن آذونا في نبينا اللهم عليك بمن آذونا في نبينا اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تقر به عيوننا وتشف به صدورنا وتذهب به غيظ قلوبنا اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم فرقهم وشردهم واطلق الرعب في قلوبهم اللهم اطلق الرعب في قلوبهم اللهم أبدِ غناهم فقرا وقوتهم ضعفا وعزهم ذلا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان وردهم إليك ردا جميلا اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم ثبت أقدامهم وسدد أقلامهم اللهم أفرغ عليهم صبرا اللهم أفرغ عليهم صبرا ومكنهم من الأمر الذي أوجبته عليهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وسع شباب المسلمين واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اجعلهم قرة عين لمن يرجوهم اللهم اجعلهم قرة عين لمن يرجوهم اللهم اصلح نساء المسلمين اللهم احفظ عليهن الستر والعفاف اللهم احفظ عليهن الستر والحجاب والعفاف اللهم احفظهن بحفظك يا خير الحافظين ويا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة لنا إلا بك أنت حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله